طيب ربنا يبارك حياتك، اشكرك يا استاذنا سوريان كريستيان. سلام ونعمه رب المجد يسوع مع حضراتكم جميعا، كل الاخوه الاحبه الادمن وكل الاخوه الاحبه اليوزر، كل من له عمل في كرم الرب يسوع، نشكر تواجدكم معانا، واهلا وسهلا بكل من هو في بعد ذلك. يعني أسلم على الأحبة الأدمن بالدور كما تعودنا بحسب الظهور، يعني الأستاذ أرساني 13، أستاذ سريان كريستيان، الأستاذ بيور بلاد، أستاذ أظامينا، توأم روح الأستاذ سريان كريست ماي لورد، أستاذ ماريا، أستاذ سريان ليدي، أستاذ روماني، أستاذ فلو بكير. بتصل بيا في البكير عشان عايزك، استاذ إليناس، واستاذنا الحبيب الاستاذ انترانيك، بنرحب بيك اهلا وسهلا، استاذ فتوى ريوشا. لا ادري ان كان هناك احد بلا تاج، الاستاذ الصراحة راح، مرحبا بيك. أستاذ فتاوي أهاوي، إزيك يا راجل يا بركة. ومرحبا بكل الأحباء بالروم. ما عرفش المختفيين بقى دولت إيه، هم وضميرهم. أولا قبل ما أبتدي، فأنا كنت اتفقت مع حضراتكم أني لا أستأنف هذه الأمسيات الجميلة معكم إلى أن يرفع الحظر عن النت في مصر ويعود المصريون الأبطال إلى الروم. أعتقد كده أن احنا نقدر نستكمل، وأريد أن أركز على نقطة قبل ما ابتدي في محمد في فكر دون كيشوت، إن كل الأحوال في مصر، وإن كان الشباب لازال بميدان التحرير وغيره، إلا إنه نشكر إلهنا أنهم أثبتوا أنهم يستطيعوا أن يعلموا العالم، ليس هؤلاء المسمون بالعرب فقط، كيف يكون نظام الاحتجاج، وكيف تكون حضارة المطالبة بالحق. تحية لهؤلاء الأبطال الذين ظننا فيهم الظنون، واعتقدنا أنهم أصبحوا مستسلمين، وأن الشعب المصري أصبح بلا نخوة ليقوم هؤلاء ليثبتوا لنا أولا، وليثبتوا للجميع أنهم عند حسن الظن. وأطمئن الجميع أن كل السكك تسير إلى خلاص هذا المجتمع المصري من تلك القبضة المظلمة الظالمة التي كانت تقبض عليهم، سواء باستمرار الرئيس إلى أن ينتهي. هذا حل مطروح ولن يكون حلا سيئا. أيضا إذا تنازل عن صلاحياته وظل اسما فقط يوقع ويبصم ويقوم النائب الجديد بعمله، أيضا هذا حل نقبل به لأنه يسير في نفس المجال. أو إذا تنحى الرئيس فسيصبح من حق نائبه إدارة البلاد 60 يوم أو رئيس مجلس الشعب الغير موثوق في ذمته إلى الآن. وأيضا إذا مات الرئيس فجأة، تتذكرون إن أنا كنت بتهم مبارك بالخيانة العظمى لعدم وجود نائب، وكأن الرب استجاب وجعل هناك نائبا. إذن كل الحلول مطروحة، وكل الحلول تعبر عن ان ارادة هذا الشعب وهؤلاء الشباب تحققت. فتحية اعزاز لهؤلاء الذين لا ينتظر منهم في الحقيقة غير ذلك، انما كانت المسألة مسألة وقت، وهم اثبتوا انهم على مستوى المسؤولية. نشكر إله. وبالنسبة للأقباط كما يسأل أحد الإخوة، الأستاذ SOS 12345 دعونا في هذه الأوقات نعيش وطنيتنا كمصريين أولا، وكل شيء مرتب ومعمول حسابه، والأقباط هم جسد أو عضو مهم في هذا الجسد المصري، لننتظر ما تسفر عنه الأحداث ونرى كيف سيتغير الدستور إلى ما نريد. الرب يقول ثقوا أنا قد غلبت العالم، والعالم يقصد به في الكتاب المقدس مملكة الشيطان، وبالتحديد كانت مملكة الشيطان المصغرة النموذج كانت مصر، وكان الشيطان وهو الفرعون يتخذونه إلها. فدعونا نثق أولا في يسوع المسيح المنتصر، هو درس في الحقيقة كما علمت مصر العالم كيف تكون الحضارة، وكما علمت مصر البلاد المحيطة بها في آسيا وأفريقيا أشياء كثيرة، منها العلم وإنشاء الجامعات وإنشاء الحضارة والبناء والطب وكل ذلك. بل أقول إنه جامعات مصر هي التي صنعت أساتذة كل هذا العالم المحيط بها. أراد هؤلاء الشباب أيضا أن يعلموا هؤلاء درسا آخر. على العموم دعونا مع محمد بقى، بما أن الإخوة بدأوا يتوافدوا على الروم، ونشوف محمد في فكر دون كيشوت. هل هناك من لا يعرف دون كيشوت؟ اللي ما يعرفش دون كيشوت يكتب واحد. اوكي ماشي ماشي ماشي، اهو هو ده يا نيو سقراط، ازيك؟ انا اتهمك بخيانة الصداقة يا نيو سقراط لانك ما تتصلش بي ايضا. نعمل بقى ادي احكام يعني بالخيانة. دون كيشوت عبارة عن شخصية قد تكون وهمية، هولندية المصدر، وله او كتبت عنه رواية دون كيشوت. كان بيتخيل انه فارس عملاق بطل، لكن اعدائه كانوا طواحين الهوى، عارفين الطواحين اللي في اوروبا كانوا بيطحنوا باستخدام الهوى، مراوح كبيرة او عملاقة كده والريح تلفها فيدور ترس تحت، والحجر بتاع الطحين الراحة دوت يلف بهذه الرياح ويطحن الدقيق وما الى ذلك. فكان بيخرج يبارز طواحين الهوى، هي كناية عن ان هناك بشرا يتوهمون انهم في مستوى عالي بينما هم اساسا ذو عقول متخلفة لا وزن لها، أقصد بهم أمثال عمارة، أمثال زغلول النجار وغيره كثير. سبب هذه المحاضرة كان اقتراحا من أحد الإخوة بالروم إن احنا نتحدث عن محمد في فكر هؤلاء الدون كيشوت الذين يتصورون أن الكتاب المقدس بعهديه كان مدخلا لنبوة محمد وكان يبشران به. أول شيء هنتكلم عن بعض الآيات هذكرها كده عشان نعرف كيف يفكر القرآن ويتخبط، يعني حتى الله هو دون كيشوت رقم واحد عنده. عندما يتحدث عن المؤمنين بصفة عامة السابقين واللاحقين، ثم نتحدث عن السابقة نعرف بيهم واعتبرهم محمد أصحاب الدين الحنيف وهم هيخشوا الجنة بتاعته في الأيتين إياهم الصابئون والصابئين دولة اللي جابهم، ونشوف محمد وقرآنه ومن هم وماذا أخذ منهم محمد دون زكريا بطرس بطل هذه الأيام، أيضا الكاهن اللي وقف لقرآن محمد بسيف الكلمة فأسقطه، ونصلي من أجل هذا أن يتمم الرب افتتاح قناة أبونا زكريا الجديدة في أقرب وقت حتى لا نحرم من هذا المنبر العظيم الذي يتحدث فيه هذا الرجل، رجل الرب وبطل هذه الساعة في مواجهة الإسلام وفي طحنه. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تأتي هذه الآيات القرآنية لتزف إلى المسلمين بشرى، اهدنا الصراط المستقيم. وقالوا في سورة الفاتحة يعني بحار من الكلام، ولكن نركز هنا على غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، هل ورد في الديانات غير ديانة المغضوب عليهم والضالين؟ نعم، هم السابقة، ده أول شيء. في سورة آل عمران ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يعني انقسم أهل الكتاب إلى أمناء ولطوس. لا أدري كيف، يعني كلمة انطار دي كلمة مصرية وكلمة دينار كانت كلمة رومانية أو عملة رومانية، يعني حتى بيستشهد بما لا يمتلك إله الآن. إلا ما دمت عليه قائما، يعني تفضل واقف تأمن أهل الكتاب أو جزء منهم على الدينار ما يدهلكش إلا لو وقفت على فوق دماغه اديتهوله وتقف فوق دماغه عشان تاخده كمان مرة. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. في سورة المائدة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ما الذي أنزله الله في الإنجيل ولم يحكم به أهل ده؟ احنا في مصر مشكلتنا الأولى إنه الزواج المسيحي زواج مقدس وأبدي، وفي الإسلام الزواج غير لا مقدس ولا أبدي، ودي مشكلتنا مع القوانين المصرية اللي كانوا بيطالبوا البابا شنودة بأنه يسمح بالزواج الثاني والكلام الكثير دوت وأمو ومظاهرات. طب ما احنا بنحكم بما أنزل الله في كتابنا ومش عاجبكم يعني. تخبط. أيضا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وكأن الأمة اليهودية التي تمتلك معظم أرصدة العالم كلها لا تجد ما تأكله لأنها لا تقيم التوراة، وكأن المسيحيين الذين يطعمون شعوب الإسلام إلى الآن ويمدوهم بالتكنولوجيا والأدوية وكل مظاهر الحضارة الحديثة أيضا لا يجدوا ما يأكلونه. منهم أمة مقتصدة. الأمة المقتصدة يقصد بها الصابئة اللي هنعرفهم بعد شوية، ونضحك سنضحك عندما نرى ما من يستشهد بهم محمد ومن هم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. ماشي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. طبعا هذه الآيات تبرير لما ارتكبه محمد في حق اليهود في الجزيرة العربية. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وهؤلاء أرجأهم محمد بعد أن انتهى من اليهود وشوكتهم إلى أن توجه بعدوانه إلى النصارى. يعني المسألة كانت إذا كان هم أقربهم مودة فأين المودة التي تبادرهم بها يا محمد؟ طب اليهود عداوة، أكثرهم عداوة للذين آمنوا اليهود، طيب قتلتهم. طب المودة بتاعت النصارى، ما انت قتلتهم برضو. إذا تساوى عند محمد أو تساوت العداوة والمودة، لأنه كان بلا قلب لا يعرف الحب ولا إله يعرف المحبة. حتى هو حدد، يعني حدد كمان ليه في مودة، لأن ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إذن عندما تقاتل من لا يستكبر فأنت تستكبر. آيات من هذا القبيل كثيرة. وبعدين دخل على سورة الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. غلبت الروم وبعدين هيتغلب الروم في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. أنا لا أدري مدى أهمية هذا الغلب أو هذه الغلبة لحفاة مكة. يعني الروم بتتبارى مع الفرس في الحضارة وقامت حرب بينهم. غلبت الروم ولا غلبت الروم، ما علاقة محمد وجماعته بدولة؟ ولماذا يفرح الله المؤمنون؟ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذا انتصر الروم فهو نصر من الله، وهذا اعتراف بان الله ينصر اهل الكتاب. فهل تعاملت مع اهل الكتاب على انهم يعني ينتسبون الى الله في ايمانهم وفرح الله بانتصارهم على الفرس المجوس؟ نفاجأ بان الفرس المجوس انفسهم اهل كتاب، اعتبرهم محمد اهل كتاب لانه اخذ منهم الجزية، والجزية لا تؤخذ الا من اهل الكتاب، وطلب منهم ان يسنوا بهم سنة اهل الكتاب. اذا هؤلاء المجوس اذا غلبوا الروم مفروض ان يفرح الله ايضا، واذا الروم غلبت الفرس اذا لابد ان يفرح الله ايضا، لان هؤلاء اهل الكتاب وهؤلاء اهل الكتاب. فما هذا التخبط يا محمد بالتحديد يعني؟ ثم اراد صاحب القرآن ان تكون فضيحة القرآن مدوية ليس فقط لمن يفسرون القرآن ولا لمن يضادون القرآن في ايمانهم من اهل الكتاب وغيرهم، بانه جعل حتى النحاة يفاجأوا بقنبلة الصابئين والصابئون، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين. ثم في الآية الاخرى كما نعرف جاءت بنفس النص، ولكن اصبحت الصابئين بقدرة قادر اصبحت الصابئون. فهنا كأن إرادة الرب أن يفضح القرآن كانت دامغة لتضع هذه الكلمات أمام المدققين ليكتشفوا رداءة هذا القرآن ودون كشيته. في آل عمران يقول وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم. وهو اللي يؤمن بكتابك يا محمد ده من أهل الكتاب. الحديث يا جماعة كله متجه إلى أذهان المسلمين، يؤمن الله وما أنزل إليه، ما أنزل إلى المسلمين. إذا آمن أهل الكتاب أو أحدهم بما أنزل إلى محمد لم يعد من أهل الكتاب، المسلم تسقط عنه كلمة أهل الكتاب ويصبح كافرا بالكتاب اللي كان في ايده. فهنا ان يحدد وما انزل اليكم وما انزل اليهم، لا يستوي ان يؤمن الانسان بهذا الكتاب ويؤمن بالتوراة والانجيل. على سبيل المثال ناخذ يعني فعل امر وحيد، لا إذا آمن الإنسان الكتابي بكلمة لا تقتل من الوصايا كيف سيؤمن بالقرآن؟ ما يجوش مع بعض، ما تركبش. أنا بشكر كل الإخوة الأحبة اللي بيبعثوا ورد على التكست، ربنا يبارككم، واعتبروا إنه الوردة دي لكل من أرسل تحية، ربنا يبارك حياتك. سنة لا سيرياكو مرحبا بي. ندخل على السابقة الذين أخذ منهم محمد الكثير واعترف بهم بأنهم فيجدوا أجرا عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الصابر؟ سأذكر المرجع بعد قيادة الصابر. كل من حدد الصابر يقول إنهم أصحاب أول دين نبل، مع إنه لم يذكر لا في التوراة ولا في الإنجيل أن هناك أديانا أخرى. نحن نعرف أن هناك إيمانا بالرب منذ آدم، وهذا الإيمان ظل الإنسان يتبادله جيلا بعد جيل تناوله يعني، وتجددت الأرض للبشر أيام نوح، وظل الإيمان هو بدليل أنه هابيل قدم قربانا مذبوحا ذبيحة للرب، وأيضا نوح أول ما رسيت المركب قدم قربان، ثم إبراهيم يعني تسلسل عجيب، آدم أبو البشر، نوح أبو البشر المتجددين، هو جاي من آدم ولكن من جاء منه يعتبر مجددين، ثم جاء إبراهيم من نسل نوح، ثم جاء الأنبياء من إبراهيم، ثم جاء السيد المسيح الذي بنسل إبراهيم تتبارك الأمم، وهو هذا النسل المنتظر. لم يرد على لسان أحدهم أبدا إن آدم نبي وإن نزل له كتاب. نشوف ماذا يتحدث المسلمون عن السابقة. أتباع السابقة يتبعون نبي الله ورسوله آدم أب الذرية البشرية عليه السلام، وآدم هو المعلم والنبي الأول. ده فكرة عن السابقة. هم أيضا يستخدمون الماء، لأن كلمة سابقة في مرجعها الأصلي بتلك اللغات اللي كانت في منطقة بلاد الرافدين وفلسطين وكده معناها الصبر، يعني معناها معمودية. هم يستخدمون الماء كوسيلة للتطهر، لكن هل هم المعمدانيون؟ لأن في طائفة مسيحية تقول إنهم معمدانيون، لكن لا يعني أنا شخصيا تناقشت معهم ولم يرد ذكر آدم في الموضوع. إذن هل هناك سابقة تعمد ومعمدانيون يقفون عند يوحنا المعمدان باعتبار أنه هو عمد المسيح، فهو أقوى وأكبر وأعظم قدرة من المسيح؟ فهم طبعا في كلتا الحالات الحالتين ينفوا ألوهية المسيح. لكن لهم على العموم سابقة العراق، واللي قالوا جدا في العراق وأصبح ليهم جيوب منتشرة في العالم بسبب يعني الضغط الاضطهادي اللي بيعانوا منه، حتى انهم في الاحتفال السنوي في آخر سنة 2010 يعني كانت قلة قليلة اللي نزلت نهر الفرات كنوع من تطبيق الطقس. هم يدعون الى الايمان بالله وحده. ونلاحظ هنا الفاظ اخذها محمد من ايمانهم، لا شريك له، واحد احد، الحي العظيم، الحي الأزلي، المهيمن، الرحيم، البصير، القادر، العليم، العزيز الحكيم. يعني كل هذه المسميات تدخل في ضمن الديانة الحنيفية التي كان يتحدث بها محمد، لأن دولة السابقة يرد في تاريخ الإسلام عنهم إنهم آمنوا بآدم وشيث ابنه أخذ النبوة من بعده، وبعدين نسبنا من نوح، لا سام ابن نوح كان النبي التالي، ثم جاء يوحنا المعمدان نبيا أخيرا لكي يبشر بمحمد. هذه هي نظرية الإسلام باختصار: آدم، شيث، سام بن نوح، إبراهيم، يوحنا، ثم محمد. وجاء يوحنا والمسيح لكي يمهد لوصول محمد أفندي. إدريس أيضا بيعتبرون نبي على فكرة، لكن سطحية المؤرخ المسلم تتجلى في أنهم يقروا في الإنجيل ويقروا في العهد القديم، كمان يبحث عن نقطة بداية فقط لا نهاية لها، يعني كلمة يدور على كلمة. إذا تذكروا حضراتكم في نقطة في مصر عن واحد جاي من الأرياف ورايح السيدة زينب، وبعدين قالوا له بيقول لهم ألاقيها فين السيدة، قالوا له تركب من المنطقة الفلانية العتبة مثلا هتلاقي مكتوب السيدة زينب على حاجة حديد كده، يقصدوا المقامة بتاعت السيدة زينب يعني. فلما لقى الترماي جاي مكتوب عليه السيدة زينب، يعني متجه إلى السيدة ميدان السيدة زينب، راح واقف قدام الترماي وقعد ايه يمد ايده يلمس الترماي كده يملس عليه ويبوس، لانه ده مقام السيدة بالنسبة له يعني. كذلك يفعل شيوخ الاسلام، يمسكوا الكتاب المقدس يفتحوه حتى السواق نزل ونزل ضرب في الراجل، فقعد يقول له ايه اضرب يا ابن الطهرة اضرب يا ابن، يعني حتى كان بياخد بركة من السواق اللي نزل ضرب فيه. هنا نلاقي ان شيوخ الاسلام يقرأ لا يربط احداث ولا ياخذ ايات مع ايات ولا يتجه الى تفاسير اهل الكتاب لكي يفكر بفكرهم لكي يعرف كيف يفكر الاخرون، لا هو يدور على كلمة السيدة زينب اهي، قالوا ان هيجي واحد بعدي يبقى هو محمد. المسيح قال سأرسل لكم معزيا يبقى محمد. طيب ما تشوف المعزي ده وضعه ايه، بقاؤه ايه، جاي ليه وجاي امتى. لا هو اخذ كلمة يأتي بعدي، خلاص محمد جه بعد المسيح، هو محمد خلاص الكلام ده على محمد. فنرى عجبا بعد قليل. المشكلة انه لقيوا كمان كتاب ينسب الى ادم، هذا الكتاب يؤمن به المسلمون على انه احد الكتب السماوية التي نزلت، اللي بيقولوا عنها آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهنا آدم رسول وآدم له أيضا كتاب، كتاب الكنز ربع أو الكنز العظيم بلغتهم، الكنز العظيم. هذا الكتاب موجود عند الصابئة وكثيرون اطلعوا عليه، وموجود هذا الكتاب على النت على فكرة، الكنزة في ألف بعد الزين ربع، لمن أراد أنه يطالع هذا الكتاب. حاولت أن أنا أنسخه في الحقيقة، ممنوع نسخه، ما تقدروش تعملوا له كوبي بيست. كتاب من عدة أجزاء، لكن لما نقرأ ما قرأه المسلمون بدءا من ابن تيمية وجاي عن هذا الكتاب وتفسير اللي فيه، ونتجه مباشرة الى قمران التي اكتشفوا فيها كتب على اوراق البرد كما نعلم جميعا، ووجدوا فيها الاسفار المقدسة، وجدوا فيها العهد القديم يكاد يكون كاملا في قمران، لم يربطوا بين هذه الكتب المقدسة الموجودة والكتب التافهة التي استندوا إليها كعلماء على إن الصابئة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنه يعني هيروحوا فين، هم من منشأ فاسد فلا يلجؤون إلا إلى المناشئ الفاسدة لكي يستدلوا بها. يعني يقول مثلا هذا الكتاب الديني المقدس من عدة أجزاء، كل جزء منها يسمى كتاب سفر، يعني كانت تكتب على ورق من البردي على شكل لفافات أو تنقش على صفائح من المعادن كالرصاص، وعندما جمعت وبوبت لم يراعى تسلسل الأحداث ولا تنظيم هذا العلم الهائل بشكل يتناسب، وكل حدث سواء نوعيته أو زمانه. هذا الكلام تجدوه بالنص في أبحاث الأساتذة الكبار عن مخطوطات قمران. هم قرأوا ولكن أخذوا هذه العبارة ليدللوا على صابئة العراق وغيرها، ولا يدللوا على الجماعة اللي هم اللي كانوا ساكنين في قمران وكانوا من اليهود الذين هجروا أورشليم وسكنوا هناك على أساس أنه مش عاجبهم نظام الهيكل وما يجري في مش نظام الهيكل ولكن ما يجري في الهيكل من أشياء اعتبروها خطايا من الكهنة وغيرهم، وكانت بسبب أنه الكهنة كانوا متسلسلين من نسل هارون، ولما انحرف هذا التسلسل حسوا انه فيه خرق للدستور فما عجبهمش، فاجتنبوا العالم وسكنوا عند البحر الميت. الديانة الصابئية لها 5 أركان والإسلام له 5 أركان، وكانوا يصومون شهرا، وأخذ محمد منهم هذا الصيام أيضا مع الفارق في هذا الصيام. إن صيامهم لم يكن إن الواحد ما يأكلش طول النهار، هو الصيام بمفهومه الذي نعرفه الذي يعرفه المؤمنون حقا ازاي. يمتنع الانسان عن كل الشهوات بما فيها شهوة الاكل وبما فيها شهوة النساء وشهوة الاكل في لحوم الاخرين، يعني ان يعيش الانسان هذا الشهر مع الرب في معية الرب، يترفع عن كل شيء يشين العلاقة بين الإنسان وبين أخوه الإنسان، فتتجسد هذه العلاقة في محبة الخالق. لكن محمد أخذ شهر الصيام وحوره، يأكلوا زي ما هم عايزين ساعة الفطار، كلوا واشربوا من المغرب إلى الفجر، وأحل لكم ليلة صيام الرفث، ومعرفش إزاي يعني هيصلوا والقبلة حلال في الصيام لا تفطر، إذا مش عارف إذا ما إيه، وإذا كان الفول ده كله، ومن جامع ناسيا لا أدري كيف يجامع الإنسان ناسيا، يعني ما عرفش دي إزاي، يعني لو قلنا الواحد ينسى ويأكل نقول ماشي، ينسى ويشرب ماشي، لكن يجامع هنا في 2 شخصين الاتنين نسوا الصيام، ما عرفش كيف تركب. يعني نلاحظ انه في جميع الكتب الإسلامية التي تتمشى مع يعني ذكر الصيام نجد انه الألفاظ الإسلامية تفلسف هذا الفكر، يعني كلمة القيوم حي القيوم مثلا، الإيمان بأن الله واحد أحد لا ابن له ولا أب، كأننا نقرأ يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وما يعرف له ما في السماوات وما في الأرض والكلام ده كله نفس السياق. أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد مش عارف إيه، نفس السياق نجد دائما يدسونه لكي يربطوا، وكأن الإسلام هو من آدم إلى يوحنا، وتزامن يسوع او عيسى مع يوحنا. وبعدين جم اليهود في النص حرفوا، والمسيحيون بعدهم حرفوا، فجاء الاسلام لكي يعدل كافة العبادة. ده اللي يقصده ويرمز اليه دون كيشوتات الاسلام. حتى في اسم يوحنا هنعرف ان يوحنا يعني الله حنان، معنى يوحنا الله حنان، يعني واضحة يعني. لم يفكروا حتى في فلسفة هذا الاسم، فقالوا ان اسم يوحنا هو اهيا يهيا، فخدوا من يهيا الثانية او يحيا، ونسوا ان كلمة اهيا اللي في الاول اللي هم مش دي مش اسم يوحنا اهيا يهيا دي، لكن هم حطوا كلمة اهيا التي تعني الاله. يعني هنا في تكرار، الاله حنان، كرروا كلمة الاله مرتين. لم يفكر احدهم في تتبع الاسماء معانيها، ان يدرس كما يفكر الاخر لكي يعطي بحثا محترما. ناخد كده آية او صورة من كتاب آدم ده، باسم الحي العظيم آدم أبو البشر يتكلم. أنا آدم، هيبل زيوى ده اسم الله، كان لي نصيرا ونجاني من العالم الدنيوي. كل رسم يعود إلى النور له في الجسم نفس الرسم الذي يعود للظلام، والذي لا يرسم برسم العالم العالم الدنيوي، لا يثبت ولا يقوم ولا يقترب من المثبطة اللي هي الصبغة يعني السماوية، ولا يرسم برسم الحياة. ده يعني مقتطفات من قرآن آدم يعني. ماذا أقصد بكل هذا السرد اللي فات؟ أن أدخل إلى الكتاب المقدس وكيف يتناوله العلماء. كده عرفنا الصابئة ولماذا هم أمة ناجية، وهؤلاء مستند ضد العهدين في الكتاب المقدس وإيمانهم، وأمة ناجية معرفش ازاي من النار. ايضا المجوس امه من اهل الكتاب، يعني نحن امام هنا اهل كتاب ومجوس هم اهل كتاب، وصابئة اصبحهم ايضا بكتاب الكنزة دوت الادمي، اصبحوا ايضا اهل كتاب. ازاي؟ قالوا طواحين الهوى. خرج علينا احدهم الدكتور منذر السقار وهو سعودي، استند الى كتب، كتاب اسمه لمن يريد المراجع هداية الحيارة لابن القيم، هداية الحيارة ابن قيم الجوزية، وكتاب آخر اسمه البشارات بمحمد في الكتب السماوية السابقة تأليف الشيخ الزنداني. هو أجرى بحثا، ضيع في وقته وأخذ به دكتوراه، و سنرى عجبا هل الكتاب اللي هو ألفه، هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ولجأ إلى الأناجيل، كلما وجد ترماي عليه السيدة زينب يبقى هو ده السيدة زينب، يقف قدامه ويملس عليه، كل ما يلاقي ترمي عليه السيدة زينب يقف قدامه، يعني عشرات الترميات رايحة السيدة زينب، هو تجول بينهم وقال ان كل دولة السيدة زينب اللي هي محمد. يعني بشارة من انجيل متى، يقول المسيح: الحق الحق اقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منهم. من هو الاصغر في ملكوت السماوات؟ مرحبا يا استاذ تريان كريستيان. مار اباي كتب صح. لا المسيح. المسيح بالجسد. فطلع علينا الاستاذ منذر السكار دوت وقال: الاصغر في ملكوت السماوات هو ايليا المزمع ان ياتي، لان بقيه الايه بتقول: لان جميع الانبياء والناموس الى يوحنا تنبؤوا، وان اردتم ان تقبلوا. كانوا عايزين ايه من المسيح، فبيقولهم عايزين ايه تبشر بيا ان انا الرب الذي اتخذ جسدا. قلت معاكم يوحنا، طب اديكم ايه. ايه الايه ديت؟ ان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ان ياتي، من له اذنان للسمع فليسمع. دي في متى 11:11-15. الدكتور منذر جعل محمد هو ايليا، اذ يقول: الاصغر في ملكوت السماوات هو ايليا المزمع ان ياتي، الذي تنبأ به الانبياء نبيا تلو نبي، واخرهم يوحنا المعمدان. ده كلام الدكتور منذر. فمن هو ايليا الاصغر في ملكوت السماوات؟ الايه لا تقول ان ايليا هو الاصغر في ملكوت السماوات بدايه، الايه بتقول انه لم يقم بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه. وبعد كده بيقول: ان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ان ياتي. اذا لم يذكر السيد له المجد ان ايليا هو الاصغر في ملكوت السماوات، لكن الراجل ده منذر السقار لقط ديت وراح لاضمها في اللي فات وقال لك ايه: من هو ايليا الاصغر في ملكوت السماوات؟ انه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ ليه محمد؟ لأنه تأخر في الزمن فهو الصغير. هل إذا تأخر أحد في مولده، يعني اللي مولود السنة دي مثلا وعاش 100 سنة، يبقى أصغر من اللي مولود من قرن فات مثلا؟ يعني هذا الربط كيف يأتي؟ يعني الذي صغر محمد يعني بتأخره في الزمان عن سائر الأنبياء. لكن بقى ليه هو أعظم؟ لأنه فاقهم جميعا باكتمال رسالته ورضى الله بدينه خاتما إلى قيام الساعة. ولا يمكن لنصراني أن يدعي بأن عيسى هو آخر الرسل والأنبياء لإيمانهم برسالة تلاميذه. ويقول إن عيسى لم تكتمل رسالته، اللي قال على الصليب السيد المسيح قد أكمل، لن تكتمل رسالته، بدليل التعديل والنسخ الذي أجراه الحواريون في المجمع الأورشليمي الأول. يا رجل انت جبت الكلام الفارغ ده منين؟ أنا لا أدري. يعني هل تعلم ما هو المجمع الأورشليمي الأول؟ هل تعلم ما هو يعني؟ هل تعلم ما معنى كلمة مجمع أصلا؟ إذن الكلام بيتزق زق في وسط الأبحاث الإسلامية بلا أساس، بلا أساس. ياخد الكلمة سواء من كتاب، من مرجع، حتى من الكتب المقدسة ويرصها زي ما بيرص الطوب وهو لا يدري من أين جاءت. نكمل. أما إنجيل يوحنا، فالراجل بيتكلم عن إنجيل يوحنا بيقول أشارات الوالية من المسيح المنتظر، يقول المسيح موصيا تلاميذه: كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه معكم ويكون فيكم. إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا، إلى أن يصل إلى: أما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم، قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى كان منهم. لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي ومش عارف. وفي الإصحاح الذي يليه يعز المسيح عليه السلام تلاميذه ثم يقول: متى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب؟ روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. تعالوا نقف هنا بقى، تعالوا نقف هنا يا أستاذ منذر، العفو يا دكتور منذر، يا دكتور منذر. الروح القدس تعرفونه لأنه ماكث معكم. مع مين؟ مع تلاميذ المسيح، ويكون فيكم. طب إذا كان ده محمد، هل كان محمد ماكثا مع التلاميذ وهل هو فيهم؟ إذا معنى ذلك أنه شيء روحاني، أن هذا المعزي اللي جاي هو شيء أو كائن روحاني يمكث معكم وأنتم لا ترونه، وهو فيكم لأنه فيكم، في فكركم وفي قلوبكم وفي أعمالكم وداخلكم. شيء لا ينطبق على محمد ولحد ما بعاته الله. طب هل التلاميذ فضلوا في أورشليم لحد ما جاء محمد؟ روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، الذي قبلها الذي سأرسله أنا إليكم من الآب. إذن لو افترضنا جدلا أن محمد هو الذي في هذه النبوات أو هذه الوصايا، فسيرسله المسيح. إذن الذي يرسل الرسل هو الله. لم يفتن منذر، الدكتور منذر، إلى هذه العبارات بعين الفهم وهو بيرصها كالحمار. يعني الذي يرسل، سأرسله أنا إليكم من الآب. إذن هناك، إذا افترضنا أن كلمة أب وابن التي يتهم بها المسلمون مسيحيتنا، إذن هنا إذا تستند إلى هذه الآيات، إذن هناك آب وهناك ابن، وهذا الابن يرسل النبي المنتظر، فهو اعتراف بأن الابن هو إله. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق. فعلا جميع الحق بالسيف. كلما جاءت عبارة جاء الحق فمعناها جاء السيف، هو ده الحق الذي أرشدهم إليه رسول الله. ثم سقط سقطة عميقة كما قال إنه لا يتكلم من نفسه، المزمع أن يأتي روح القدس هذا لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني. إذا محمد رسول مرسل من قبل يسوع، إذا افترضنا أن هذا الكلام صحيح وجاء لكي يمجد يسوع، لا أدري كيف يسوق هذا الباحث بحثا كهذا كالأعمى ويراجع هذا البحث عميانا أخر ويعطوه درجة الدكتوراه على مثل هذا الهراء، لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. ده إنجيل يوحنا إصحاح 15 وانتم ماشيين. يقول في هذه النصوص يتحدث المسيح عليه السلام عن صفات الآتي بعده، فمن هو هذا الآتي يتساءل الرجل. يعتقد المسلمون أن ما جاء في يوحنا عن المعزي رئيس هذا العالم الآتي إنما هو بشارة من المسيح بنبينا صلى الله عليه وسلم. وبعدين تعلق بقشة الفرقليط والفرقليط وهذا الكلام. هنا درس بقى ايه البرقليط والفرقليط اليونانيتين، وهو في الاصل لم يكلف خاطره ان يدرس الكتاب المقدس اللي هو بيستشهد منه ويربط اياته ببعض، لان الشيطان يعميه. المصيبة الكبرى تأتي في كلمة الملكوت. من منا لا يعرف ملكوت السماوات؟ وقال السيد المسيح يشبه ملكوت السماوات كذا، واقترب ملكوت السماوات. كلمتين مضاف ومضاف إليه، ملكوت يعني مملكة عظمى، والسماوات معروف. تصوروا ان الملكوت ترجمه شيوخ الاسلام كلمة ملكوت معناها الاسلام، اقترب ملكوت السماوات يعني اقترب الاسلام. كيف؟ في كتاب هداية الحياة لابن قيم وكتاب البشارات ايضا للشيخ الزنداني يقول من الألقاب التي أعطيت للدين الجديد في الكتاب المقدس الملكوت أو ملكوت السماوات، وقد سبق بيان انتقال هذا الملكوت عن أمة اليهود بالآية اللي بتقول إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره متى 21. هذا الملكوت تقاطر الأنبياء على البشارة به، تقاطروا يعني عملوا زي القطر واحد ورا واحد، يعني عربية ورا عربية. والدليل على كده كان الناموس والأنبياء في لوقا 16، كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله وكل واحد يغتصب نفسه إليه. الملكوت قد بشر باقتراب عصره يوحنا المعمدان، جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. بقى يا راجل معنى الكلام ده توبوا لأنه قد اقترب الإسلام، يعني هل ده كلام يليق بعقلاء؟ ثم يسقط سقطة كبرى أخرى عندما يقول على لسان يوحنا أنا أعمدكم بماء التوبة ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أحل حذاءه. نفترض أن محمد فنجد لطمة على أمهات أفهامنا عندما يقول هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. هل هذه العبارة الأخيرة تنطبق على محمد سيعمد بالروح القدس والنار محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويفلسف هذه الآيات قائلا أولها أنه يأتي بعده، فلا يمكن أن يكون هذا الآتي بعد يوحنا المسيح لأنه أتى في أيام يوحنا. ثانيا أنه قوي وقوته تفوق قوة يوحنا المعمدان، وهذا الوصف لا ينطبق على المسيح الذي يدعي النصارى مصرعه على الصليب في زمن قريب من زمن يوحنا المعمدان، وأن هذا من غلبة رسول الله على سائر أعدائه، هكذا يقول البحث. إذن دلالة القوة عند هذا الفقيه الدكتور منذر السقار وعند غيره من المسلمين دلالة القوة هي الباطش، مع ان محمد قال ليس القوي بالسرعة، السرعة بالصاد، ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. اذا يقيسون قوة المقارنة بين قوة محمد وقوة يسوع بان محمد عصبجي قبضاي، وبلغ محمد من القوة انه طهر الارض من رجس الوثنية بالروح والنار. ايه بقى الروح والنار بتاعت محمد دي؟ اي بدعوته العظيمة وقوته القاهرة، وكل ما تقدم لا ينطبق على احد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة يوحنا جدد يسوع البشارة بالإسلام. ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، يعني اقترب الإسلام. ثم علم المسيح تلاميذه، لكن طلعهم أغبياء ما بيفهموش، علمهم ان هم يقولوا ابانا الذي في السماوات لياتي ملكوتك. تخيلوا بقى ان احنا الى اليوم في كنائسنا منتظرين الاسلام، كل ما نصلي ابانا الذي في السماوات نقول لياتي ملكوتك، يعني لياتي الاسلام الى الان. من خلال هذا نستطيع أن نقول بأن رسالة عيسى كانت بشارة بالملكوت الذي بشر به يوحنا المعمدان واصفا بعض ما يكتنفه، وهذا الملكوت هو بعد المسيح في أمة تعمل أثماره ولا تضيعه كما أضاعه اليهود. ما هو الملكوت؟ يقول الرجل، يجيب النصارى بأن الملكوت هو شيوع الملة المسيحية في جميع العالم وإحاطتها كل الدنيا بعد نزول المسيح. هذا التعريف حتى تعريف غبي، من قال من المسيحيين او النصارى ان ملكوت السماوات هو انتشار المسيحية؟ هي المسيحية بتنتشر في السماوات؟ يعني هذا التعريف من اين جاء به لكي ينسبه الى النصارى؟ النصارى يقولوا ان الملكوت هو شيوع الملة المسيحية في جميع العالم واحاطتها كل الدنيا بعد نزول المسيح. وفسره اخرون بانه انتصار للكنيسة على الملحدين. منين الكلام ده يا دكتور؟ منين؟ ويعجب المسلمون لانصراف النصارى عن معنى الملكوت وتعلقهم بما لا طائل من ورائه. فلقد انتصرت الكنيسة وحكمت أوروبا قرونا عديدة ولم نرى ما يستحق أن يكون أمرا يبشر به المعمدان والمسيح والتلاميذ. ما العلاقة؟ لا أدري. لا أدري. ثم يسوق أسباب كثيرة يعني لا داعي لذكرها هنا إلى أن يصل إلى ما يلي: اسهروا إذن وتضرعوا، ده كلام رب المجد، في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، اللي هو الخراب والزينونة والكلام ده يعني آخر الزمان، وتقفوا قدام ابن الإنسان. تقفوا قدام ابن الإنسان، في قوله يقول الدكتور منذر: تقفوا قدام ابن الإنسان هو ربط بين الملكوت وشخص، وهو لا يتحدث عن انتشار المسيحية بل يتحدث عن ظهور النبي الخاتم ابن الإنسان. إذن محمد هو ابن الإنسان، ويدعو الجميع للاستعداد للقائه. طب هنقف قدام ابن الإنسان يا دكتور نعمل ايه؟ نحاربه بل نقف قدامه لبيونة؟ اذا كان محمد هو بيانه والله يعني. كيف سنقف امام ابن الانسان؟ سياق الحديث يقول: لكي تحسبوا اهلا للنجاة من جميع هذا المزمع ان يكون، وتقفوا قدام ابن الانسان. اذا نقف وقفة رجال مؤمنين صالحين في الدينونة قدام ابن الإنسان. هل محمد هو الديان بصفته ابن الإنسان؟ الملكوت هو أمة تعمل وفق إرادة ورضاء صاحب الملكوت جل جلاله، هكذا يقول. وبعد ذلك يربط بين آيات سرقها محمد سرقة وقحة فيجعلونها آيات تدل على نبوة محمد وملكوته. اللي أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا، ده في مزمور لداود المزمور 118: أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا، الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. يا رب خلص، يا رب انقذ، مبارك الآتي باسم الرب. ياه، داود تنبأ بمحمد بهذه الصورة: مبارك محمد، أية بركة لحقت بالبشرية من هذا المبروك. وما هو اليوم الذي صنعه الرب على يد محمد؟ أي يوم؟ يوم إيه؟ يوم الجمعة؟ يوم ما اتولد؟ ايه اليوم اللي صنعه الرب في محمد، يعني في كينونة محمد؟ نبتهج ونفرح به. ده الأمم تبكي دما على وجود مثل محمد وأتباعه بينهم. مبارك الآتي باسم رب. يا رب انقذ. هينقذ بمحمد الذي كانت الأمم تدعو إلهها أن ينقذها منه، جاء مخلصا محمد. وقبل أن ننتقل إلى شرح النبوءة، هذا يقول الدكتور منذر، يحسن بنا أن ننوه إلى الخطأ الذي وقع فيه بطرس. طبعا بطرس غلطان حين زعم أن المسيح هو الحجر الذي رفضه البناؤون. تخيل. فقال يسوع الناصري الذي صلبتموه أنتم، هذا الكلام في يوم الخمسين، هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مع ان الحجر، يقول الدكتور السقار، مع ان الحجر الذي اخبر عنه داود ثم المسيح هو نبوة امة غالبة وامة ظافرة، وليست هذه امة بني اسرائيل كما شهد المسيح عليه السلام. ايه الدليل على ان بطرس اخطأ لما قال ان المسيح هو الحجر الذي رزله البناؤون؟ ان العالم اللي موجودين حواليه شوفوا قلب الحقائق كيف تقلب. لما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا انهما انسانان عديما العلم وعاميان تعجبوا. مما تعجبوا؟ تعجبوا من فصاحة هؤلاء عديمة العلم، تعجبوا من قوة المنطق اللي خلت آلاف تؤمن، تعجبوا كيف أن صيادين للسمك لهما هذا المنطق. إذن هذا منطق الروح القدس. الناس تعجبت إزاي دول بيتكلموا كده وهم صيادين سمك. يقوم يقول إنه قال الناس قالوا، يعني ما معناه سيبك منهم ده دولة عديمة العلم. هكذا تقلب الحقائق عند المسلمين، هكذا. من تكون الأمة المرذولة؟ يقول الدكتور إنها أمة العرب. أحسنت. أبناء الجارية، هكذا يقول، أبناء الجارية هاجر التي يزدريها الكتاب المقدس، فقد قالت سارة اطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. أيها الرجل، هل تؤمن بالكتاب المقدس أم لا تؤمن؟ إذا كنت تؤمن وتأخذ منه كل المستندات التي تسند نبوة محمد فأنت تؤمن به، اذا خذ هذه ايضا ايمانا. مش معنى ديك يعني اعتبرتها ان المسيحيين واليهود بيزدروا امة الاسلام الممثلة في اولاد الجارية. ويقول بولس مفتخرا على العرب محتقرا لهم، يقول الكتاب اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذن أيها الإخوة، لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. يا رجل، هذا يتحدث عمن آمن برب المجد يسوع. جعلته أنت متطوعا يتحدث عن أمة العرب لأنها أولاد جارية فعلا، يعني بالحقيقة أولاد جارية. لا نستطيع أن نقول مثلا على سبيل المثال إنه الأشوريين أهل الحضارة ولاد جارية، لا نقول على الفراعنة إنهم ولاد جارية، بل نقول على العرب ولاد جارية بالحقيقة أولاد جارية ولا زالوا، لأنهم عبيد، عبيد عند إلههم وليسوا أبناء النور في رب المجد يسوع. فأنت تعترف بأنك ابن جارية، يعني دي مسألة حقيقية أثبتتها أنت وهي حقيقة، يعني نشكرك عليها على العموم. يستشهد أيضا بالمثل بتاع الناس وما راحوش وتهاونوا ومضوا كل واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم، اللي كان عامل عزومة كبيرة ده في الأمثال. فلما سمع الملك وغضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين. هذا دور الإسلام وملكوته، أن يهلك الذين لا يدعوهم الإسلام إليه، الذين يدعوهم الإسلام ولا يقبلوا يقتالوا. إذن هذا المنطق هو الذي جاء به محمد، ينسبونه إلى يسوع في هذا المثل، تشبهوا الدينونة الأخيرة بأفعال المسلمين في هذه الأيام وقبل ذلك. أيضا المثل الذي قاله رب المجد إنه الكلمة تنزل على أرض طيبة أو على الحجر أو على الطريق فيدوسها الناس أو هذا المثل أيضا أخذه محمد اللص وقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، ومنها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك. يعني سرق المثل باختصار شديد. إذن هنا للمسيح قالوا محمد، بس محمد قال إيه بقى؟ يعني سيد المسيح قال مثل عن حاكم يقصد به الإله، لكن هنا محمد يقول إيه؟ ما بعثني الله به من الهدى، مش قال واحد، لا نسب الموضوع إلى ذاته هو. الملطشة الكبرى في فقه هذا الدون كيشوت تتجلى في أنه استشهد بفكر الأنبا أثناسيوس، ليس أثناسيوس الرسولي ولكن يقصد أثناسيوس المتنيح مطران بني سويف، الرب ينيح نفسه وينفعنا بصلواته. يقول في تفسيره لإنجيل يوحنا أنبا أثناسيوس: لكل مثل من أمثلة السيد المسيح درس، فمثل الزوان يعلمنا عن حروب العدو لأبناء الملكوت، وحبة الخردل تعلمنا عن نمو الملكوت. هنا يريد الدكتور منذر السقار أن يقول أن هناك حروبا لأبناء الملكوت. يا رجل ألا تخجل؟ إذا كان الملكوت هو الإسلام، فهل الإسلام هو الذي يحارب ولا الإسلام يحارب الكل؟ وحبة الخردل تعلمنا عن نمو الملكوت، أي الإسلام، يعني هل الإسلام ينمو أم ينهار؟ شكر الله سعيك يا رجل. كذلك المثل القائل أصحاب الساعة 11 الذي نعرفه أن رب العمل أو صاحب العمل اتفق مع ناس اشتغلوا طول النهار بدينار، وناس اشتغلوا نص النهار بدينار، وناس جم الساعة 11 يعني يقصد بها المغرب اشتغلوا ساعة وداهم دينار. كذلك محمد ايضا سرق هذا المثل وقالوا يعني ان الاخرين يكونون اولين والاولون يكونون اخرين، فبيقول انه اكده رسول الله بقوله نحن الاخرون السابقون. هذه دلالة نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني اريد ان اضغط على نقطة انه هذا الفكر الذي يتناطح به شيوخ الإسلام مع منطق المسيحية ومنطق حتى الملحدين في تشريح الإسلام، هل هذه الدراسات تخرج إلى النور ويحترمها الناس؟ أنا عشان أصدر بحث لابد أن يحترمه حتى الذي يضاد هذا البحث، ده منطق الأبحاث، لا يقبله ولكن لا يحتقره لأنه فكر ومبني على معتقدات وأسس ونظريات. هذه النظريات قد تختلف وقد تتغير وقد تؤكد، لكنه في النهاية يكون هناك احترام بين البحاث. هل هذا البحث ينسجم مع أي منطق؟ المصيبة الكبرى أنه يقول بعد وفاة يوحنا المعمدان جدد يسوع البشارة بالملكوت. ده البشارة دي يعني شيء مفرح، يعني حتى ذكرت في القرآن أبشرك مثلا بمولود اسمه يحيى، بشارة يعني، وشارك بمولود يأتي منك اسمه المسيح عيسى بن مريم، بشارة بشارة. الإنجيل اسمه البشارة المفرحة. إنما أن يكون ملكوت السماوات وهو الإسلام بشارة يبشر بها المسيح ويبشر به موسى، هل هؤلاء كان يعني مخابيل يبشروا بالإسلام الذي يقول محمد فيه أمرت أن أقاتل الناس جميعا؟ هل هذه بشارة؟ أمال النذير الشؤم يبقى إيه إذا كانت دي بشارة؟ البشارة تتجلى عندما غزا محمد خيبر وقال الله أكبر خربت خيبر، هذه البشارة التي يعرفها محمد وأتباعه ويستكمل إن إذا دخلنا قرية فساء صباح المنذرين، يعني نهارهم اسود، عايز يقول صباحهم اسود. هل هذه هي البشارة التي يأتي بهم؟ حتى لا نتعدى على الوقت أكثر من ذلك، لب الموضوع يتجلى أيضا في كتاب الصابئين الأمة المقتصدة في التوراة والإنجيل والقرآن، التي قال فيها وذكرته أنا مرارا، وده كان السبب إن الأخ المصري طلب إن احنا نعمل فيها محاضرة، وكان سبب هذه المحاضرة شكرا لي، يعني إنه في هذا الكتاب تأليف الدكتور أحمد حجازي السقطة الذي كان ساعتها ساعد تأليف هذا الكتاب أستاذ مقارنة الأديان بجامعة الأزهر، والدكتور عوض الله جاد حجازي رئيس جامعة الأزهر سابقا، والدكتور علي جمعة أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر ساعتها أيضا. عندما نجد هذه الثلاثية أيضا تنقب في الكتاب المقدس ولا تأتي إلا بترماي السيدة زينبية، فيقول معترفا ببنوة رب المجد يسوع للآب اعترافا دامغا عندما يقول نبوة لما حصل المعمودية بتاعت يوحنا المعمدان للسيد المسيح، بيقول وضع المحرف ثلاث نبوات على المسيح. هذا هو ابن الحبيب، ادي واحد، الذي به سررت، ادي الثانية، له اسمعوا، ادي الثالث. فيقول علي جمعة في تقديم الكتاب ثلاث نبوات لمحمد صلى الله عليه وسلم وضعهم المحرف على عيسى عليه السلام. هنا نجد اعترافا صريحا بنبوة سين من الأنبياء لله. أصبحت مشكلة علي جمعة وشركاه، هل هذه البنوة لعيسى ولا لمحمد؟ أصبحت المشكلة مش إن كل هو الله أحد لم يلد ولم يولد، لا، أصبحت هنا المشكلة من هو، عيسى ولا محمد؟ لأنه عندما يقول ثلاث نبوات لمحمد وضعهم المحرف على عيسى، طب النبوة الأولى بتقول هذا هو ابني الحبيب، الله، إذن هنا في بنوة ولا ما فيش بنوة؟ من أين تأتون بهذا الفكر الضحل؟ يعني أنا في الحقيقة لو أنا كنت أدرس لازلت في الأزهر لأتيت بهذا المنطق وخزأت بيه عين اللي بيدرسهولي. ما هو الكتاب ده الصابعين دوت يعني طبعة 2003، مش هنقول كتاب عفى عليه الظهر، 2003 دي كانت الطبعة الأولى وتوالت الطبعات بعد ذلك. كذلك يأتي بمثال آخر من المزامير، إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. فسرها المسلمون على محمد، يعني الله، هذا الكلام لم يرد لا في القرآن ولا في أحاديث، أتى في الكتاب المقدس لمحمد. ما أصل القرآن المفروض أنه هو يحتوي ما جاء في الكتب السابقة يعني ومهيمنا عليها، فبما أن لوت كتب سابقة يبقى القرآن مهيمن عليها يعني مسيطر عليها يعني ملكه يعني. فسرها المسلمون على محمد في الأجوبة الفاخرة تخجيلا لمن حرف الإنجيل. وقد طبقها المعمدان على محمد في قوله الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، حتى في هذا الأسلوب خطأ شنيع، لأنه ليس يوحنا المعمدان الذي قال هذا، يوحنا اللاهوتي يا غبي هو الذي قال هذا، هو عشان اسمه يوحنا يبقى يوحنا اللي تعرفه، وهذا برضو الترمار بتاع السيدة زينب، مفتي الديار المصرية يقول طبقها المعمدان على محمد. ايه هي؟ الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. وطبقها عيسى نفسه على محمد في أكثر من موضع، من ذلك لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا، يعني أستحلفكم بآلهة الوثنية نفسها، حتى هل معنى هذه الآية لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا نبوة لنبوة تنبئ بمحمد؟ ايه علاقتها يعني؟ وفي الإصحاح 42 من سفر أشعياء، هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع صوته ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. هذه النبوة طبقها المسلمون على محمد صلى الله عليه وسلم. فعلا لا يسمع لا صوته في الشارع محمد. كان عنده حياء الأنثى، نعم الفتاة البكر، ومع ذلك يقول جعل رزقي تحت سن رمحي. احنا عايزين نسمع صوت ايه تاني بعد كده؟ يعني جئتكم بالذبح لم يسمعها احد، لان صوته لا يسمع، لم يسمع هذا احد. قوله في النبوءة تنتظر الجزائر شريعته، الجزائر جمع جزر، يعني لحد يفتكرها الجزائر بتاعتنا دي، اشارة الى محمد. ففي سفر التكوين لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون، وله يكون خضوع شعوب. تكوين 49. شيلون هو نبي الأمان والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا نمضي بين غباوات وبين مناطحات لا يقبلها إلا عقل متعفن، عقل محشور في بكتيريا وفيروسات القرآن وشيوخ القرآن، لا يستطيع أن يستفيغها أي إنسان يعقل. يعني حتى نشوف عبارة عجيبة، يعني في زمن قسطنطين امبراطور روما توحدت طائفة الصابغين اللي هي الصابئة يعني مع النصارى. مين اللي قال الكلام ده؟ مين ايه؟ شوف يا اس او اس، الواحد عشان يقرا الكلام ده ويقرا قصص الانبياء للثعلبي لابد ان الاول يتحرر من عقله، يكون مش عايز يفهم. ربنا يباركك يا استاذ المصري، اشكرك. يقول في زمن قسطنطين امبراطور روما توحدت طائفة الصابغين مع طائفة النصارى، وفرض اهل الروم عليهم ان لا يجهروا باسم محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ من هو محمد في ذلك الزمان؟ ولماذا يكرهه قسطنطين؟ ولماذا يفرض عدم ذكر اسمه؟ واين اسمه اذا افترضنا ان محمد هو المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسم المسيح؟ و و و و طب ما هو مذكور اهو، ما هو مذكور. ودمجوا انجيل المعمدان وانجيل المسيح في انجيل واحد. من اين كان هناك انجيل للمعمدان؟ انجيل المعمدان ايه؟ يعني احنا ما خلصناش من انجيل برنابة الا لما حطمناه وهو موجود. اين انجيل اين انجيل عيسى اللي جاء عليه وهو في الرحم؟ اثاني الكتاب هو لسه مولود طالع من بطن امه، اثاني الكتاب اتاك فين؟ فين الكتاب ده؟ واندمج انجيل المعمدان والمسيح في انجيل واحد، وهو الذي مع الجميع الى هذا اليوم، وهو مكون من متى ومرقس ولوقا ويوحنا مع التوراة العبرانية واسفار الانبياء. كأنه يحكي لأمة يملي عليها ما هو قرأه او عرفه او امتلكه من كتب ليست لديهم، وبالتالي يوضح. يعني اي مسلم تسأله مين اللي كتبوا الاناجيل ما يعرفش، ما يعرفش يعرف منين اذا كان محشور فيما يقرأه وليس واجبا عليه ان يعرف كيف يقرأ الاخرون. اخر لطمة لهذه البحث حتى نختتم الليلة، يقول في صفحة 69 بعد هذه الآيات: آيات تحث الثلاثة على الإيمان بالإسلام والجهاد في سبيل الله مع المسلمين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. أية مدينة يقصد هنا الباحث يا جماعة؟ أقرأها تاني. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. أرجوكم اللي يعرف اسم المدينة دي يكتبها. أنا أقول إن ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. أنا بسألكم سؤال، إيه هي المدينة اللي يقصدها هنا القرآن؟ ومن حولها؟ أورشليم. تصوروا تفسير هذه الآية في العقول العفنة إن أهل أورشليم ما يصحش يتخلفوا عن رسول الله والإيمان به ومن حولهم من الأعراب. هل هذا المنطق يقبل؟ يعني تخيلوا أي واحد فيكم أنه قاعد مثلا، واحد عزمه صاحبه ولا جاره، قال له أنا هاخد رسالة درجة دكتوراه ولا ماجستير النهاردة في مقارنة الأديان، وخده معاه وقال الكلام ده، هل بعد كده تحترمه في حياتك يعني؟ اذا هذه المناصحات نهاية، انا اطلب من كل باحث مسلم، وان كان ده مش هيحصل، ان يقلع الاول العمى، نظارة العمى اللي على عينه، ويتجه الى انه يبحث بحث محايد كما فعل الكثيرون زي الأستاذ عونر وزي ناس كثيرة موجودة معانا هنا، أن يفتش بمنطق الباحث، يعني يدرس. تعرفين كلمة يدرس دي معناها ايه؟ معناها يدرس جاية من درس المحصول. الواحد يمسك كده البتاع اللي بيسموها المدراء ويشيل المحصول، يجيب اللي تحت فوق واليمين شمال والشمال يمين واللي فوق تحت، يقلب حتى يصل الى الحقيقة، لان هذه الحقيقة تساوي خلاص نفسه في الابدية. شكرا لحضراتكم، وتفضل يا استاذ سريان المايك معك.